إذاعة مرسال تستمعون الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا أشكر من كان سببا في هذا الاجتماع الطيب، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء. وثانيا أشكر مشايخنا على هذه الكلمات الرائقة وهذا النصح الطيب لنا ولإخواننا في الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه وهدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كلمتي وإن كانت مختصرة فهي إتمام لما أشار إليه الشيخ قبل قليل من انتشار خلق سيء ذميم في هذه الفتنة العظيمة التي تمر بنا وهذه المحنة، وهو خلق الكذب، مع أن النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تترى في بيان حرمة هذا الأمر، إلا أننا نرى ونسمع الكثير من الناس يقعون في هذا الأمر العظيم، ولا شك أنه أمر عظيم. لذلك ذكر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن جماع الخير كله في الصدق، وأن جماع الشر ونظامه كله في الكذب، وقد بين ذلك عليه رحمة الله أشد البيان. من ذلك أن الإنسان خلقه الله عز وجل وفضله على البهائم، ومما فضله به على البهائم النطق والمنطق، ولا شك أن هذا الكلام الذي يخرج من فيه الإنسان من نعم الله عز وجل عليه، وهذا الكلام يكون فيه الخبر ويكون فيه الإنشاء، والخبر يصلح بالصدق ويفسد بالكذب. لذلك إذا كان هذا الإنسان كاذبا أو كذابا فهو أسوأ حالا من هذه البهائم. وأيضا بيّن عليه رحمة الله أن الفاصل بين النبي وبين المتنبئ هو بالصدق والكذب. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان صادقا وعرف بالصدق والأمانة، وآمن من آمن به لما عرفوه من صدق المنطق، وأنهم لم يعرفوا عنه كذبة واحدة، بخلاف من تنبأ وادعى النبوة كمسيلمة الكذاب، عرف بالكذب حتى صار هذا علما عليه. فلذلك قال الله عز وجل مبينا فضل النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء بالصدق وصدق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا في دعوته، صادقا في أقواله، صادقا في أفعاله. أيضا من الفروق بين المؤمن والمنافق الصدق والكذب، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من آيات المنافق ومن علامات المنافق إذا حدث كذب، فالمؤمن لا يكون كذلك، بل إذا حدث صدق ولم يكذب ولم يقع في الكذب ويتحرى الصدق. وكذلك أن أصول البر في الصدق، كما أن أصول الشر والفجور في الكذب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام محذرا عن الكذب إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. فالذي يهدي إلى الخير والذي هو جماع الخير هو هذا الصدق، الصدق في الأقوال، الصدق في التعامل، الصدق في المعاملة، ويتجنب المسلم الكذب. وقد ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله فروقا كثيرة بين الصدق والكذب. فلذلك ينبغي على المسلم الذي يريد أن ينتهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صادقا في هذه الدعوة، أن يكون صادقا في دعوته، صادقا في أقواله، صادقا في أفعاله، يتحرى الصدق ولا يقول إلا الحق ولا يشهد إلا بالحق، لأن هذا الصدق هو شهادة. فلذلك كان الحكام والقضاة لا شك أن إذا جاء أحدهم ليشهد يكون أول شيء يتعاملون معه إذا كان صادقا أو كان كاذبا. فالصدق هو ركن الشهادة، والصدق أيضا هو ركن الإقرار، بل الصدق هو ركن الرواية أيضا. فتعلمون أن هذا الدين ما جاءنا إلا عن الصادقين الذين حملوا لنا كتاب الله عز وجل، وحملوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حملوها إلا بالصدق. أما الذي عرف بالكذب فلا يحملون عليه، وطريقة أهل الحديث في ذلك معروفة معلومة. فلذلك ينبغي أن يكون السلفي صادقا في كل أمر من أموره، يصدق في أقواله ويصدق في أفعاله، ولو كان على أعدائه، لا يتكلم إلا بالحق ولا يشهد إلا بالصدق والحق، فينجو من عقاب الله عز وجل، وينجو من عذاب الله، وينجو من كل ما يكون سببا في هلاكه وهدايته إلى النار والعياذ بالله. فهذه نصيحة لي ولإخواني أن نلتزم الصدق في كل أمورنا، لعل الله عز وجل أن يغير ما بنا من آفات ومن أخلاق سيئة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.